ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قالوا بسكون من الجمع واندرج معه من اندرج. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قالوا على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الأزرق بترقيق الراء المضمومة. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير.